يتيسر من آيات الله البينات يتلوها علينا القارئ الشيخ حمد الزامل. Oh. Yeah. سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض، وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم لا إله إلا هو، خالق كل وهو على كل شيء ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم

ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أنزلناه وبالحق نزل إلا مبشرا ونذيرا. هكذا أيها الإخوة المؤمنون كنا مع هذا الاستهلال الكريم لهذه الشعائر الكريمة، حيث استمعنا إلى القرآن الكريم في يوم من أيام القرآن الكريم. كنا أيها الإخوة المؤمنون مع هذه التلاوة الكريمة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الأنعام، تلاها علينا قارئنا لهذا الصباح القارئ الشيخ حمدي الزامل. وانطلق منذ لحظات أيها الإخوة المؤمنون مدفع الإمساك إيذانا ببدء صوم يوم جديد من أيام هذا الشهر الفضيل، ليس صوما عن الطعام والشراب فحسب، ولكنه